الدرع السني تقدم. أتتك مفارز الذعر أيا من سرى به السادي، تصيب الجحر كالصقر ولا تثنى بصيادي، ولا تثنى بصيادي. بليل حارك غمر وصبح مسفل سادي، تجيء مجامع الكفر فتنسف رتل الغادي، فتنسف رتل الغادي. بليل حارك غمر وصبح مسفل سادي، تجيء مجامع الكفر فتنسف رتل الغادي، فتنسف رتل الغادي. أتتك مفارز الذعر أيا من سرى به السادي، تصيب الجحر كالصقر ولا تثنى بصيادي، ولا تثنى بصيادي. أتتك مفارز الذعر أيا من سرى به السادي، تصيب الجحر كالصقر ولا تثنى بصيادي، ولا تثنى بصيادي. تجد الحمل للعقر فلا يبقى لهم نادي، وتغزو آخر الجدر فتكتم صوتها الحادي، فتكتم صوتها الحادي. تجد الحمل للعقل فلا يبقى لهم نادي، وتغزو آخر الجدل فتكتم صوتها الحادي، فتكتم صوتها الحادي. تصف الناس كالسطر فلا يعلى بإلحادي، وإن يعلو فللبتر ويبقى نهجها الهادي، ويبقى نهجها الهادي. تصف الناس كالسطر فلا يعلى بإلحادي، وإن يعلو فللبتر ويبقى نهجها الهادي، ويبقى نهجها الهادي. أتتك مفارز الذعر أيا من سرى به السادي، تصيب الجحر كالصقر ولا تثنى بصيادي، ولا تثنى بصيادي. أتتك مفارز الذعر أيا من سرى به السادي، تصيب الجحر كالصقر ولا تثنى بصيادي، ولا تثنى بصيادي. فويلك أين أتى التسري تراقب منظر النادي، فتوصله إلى القبر وتكمل شغلها العادي، وتكمل شغلها العادي. فويلك أين أتى التسري تراقب منظر النادي، فتوصله إلى القبر وتكمل شغلها العادي، وتكمل شغلها العادي. تمر بأرض ذي الغدر وتنزل دون إجهادي، تعزي قبل ما تجري دماه بلهذ من حادي، دماه بلهذ من حادي. تمر بأرض ذي الغدر وتنزل دون إجهادي، تعزي قبل ما تجري دماه بلهذ من حادي، دماه بلهذ من حادي. تصول الأسد بالحضر فيخشى والد الوادي، إذا انقضت كما المطر وساء الهط للبادي، وساء الهط للبادي. تصول الأسد بالحضر فيخشى والد الوادي، إذا انقضت كما المطر وساء الهط للبادي، وساء الهط للبادي. أتتك مفارز الذعر أيا من سرى به السادي، تصيب الجحر كالصقر ولا تثنى بصيادي، ولا تثنى بصيادي. أتتك مفارز الذعر أيا من سرى به السادي، تصيب الجحر كالصقر ولا تثنى بصيادي، ولا تثنى بصيادي.